إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن الشرط الثالث من شروط إحصاد الأسماء الحسنى، وهو شرط الإطلاق الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، وتكلمنا فيه عن هذا الشرط وأهميته بالنسبة لتمييز أسماء الله الحسنى، وعن مرجعية هذا الشرط من كلام السابقين، ونتحدث أيضا عن أنواع التقييد في القرآن والسنة، والأسماء التي توافقت مع شرط الإطلاق، والأسماء المقيدة التي لم تتوافق مع هذا الشرط. كنا في مرجعية الشرط الثالث على ما أذكر، إن ما فيش واحد من أهل العلم إلا وتحدث عن قضية الإطلاق والتقييد، وحاول أن يتتبع في الأسماء المطلقة، وهو يقصد الأسماء الحسنى. مش ولا واحد من أهل العلم تكلم عن قضية الأسماء إلا وقال إن الأسماء تنقسم لقسمين: اسم مطلق في الدلالة على الحسن يفيد المدح والثناء عن الله بنفسه، واسم مقيد يذكر كما ورد، وهو هذا هو المقصود بشرط الإطلاق. لكن احنا عبرنا عن المسألة كما قلت بصورة يفهمها عامة الناس وخاصة، انما واحد يقول لك لا الإطلاق ده شرط باطل، فهذا يعني ان هذا الشخص يجادل في قضية مسلمة، مش ما فيش مسألة اختلفوا عليها ولا شيء. لا ابدا، هي المسألة ان الشيخ لما بيجي يحصل اسماء فبيجمع الاول الاسماء المطلقة، فان عجز عن استكمال الاسماء المطلقة الى 99 يحاول ياخذ من الاسماء المقيدة. ولا احسب ان احدا اشار الى مسألة ان في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد وقع هذا بشيء عملي، لان لما واحد يدعي شيء يقول لك ايه البينة، فالبينة ان تأتي لي باسماء مطلقة واسماء ايه مقيدة، فاذا ظهرت الاسماء المطلقة والمقيدة يبقى اذا في هذه الحالة ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحد، الكلام يصدق بعضه بعضا، ونقول الحمد لله ان وفق الى اظهار هذه النتيجة في هذا الوقت، ونعم من ربنا سبحانه وتعالى على الشخص وعلى من يريد ان يتعبد الله باسمائه ان يعرفها وان يميزها. انما واحد يقول لا ما فيش اسماء مطلقه ولا مقيده والاسماء كلها هي ما اطلقه الله على نفسه، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك احنا اتكلمنا على كلام العلامة ابن حجر في المره الماضيه، وايضا لما تتبعنا الأسماء المطلقة والمقيدة، الأسماء المطلقة في جمع العلامة ابن حجر والعلامة ابن حزم طلعوا 93 اسم من الأسماء التي تتبعناها وذكرناها نصا، وهذا الكلام تحدثنا عنه قبل ذلك، وتكلمنا على كلام ابن القيم في التقييد والإطلاق، وبينا أيضا أن كلام ابن القيم في التقييد والإطلاق ذكر في أسماء معلاش دليل، فابن القيم هو الذي يطالب بالدليل على هذه الأسماء، طالما أن الأسماء توقيفية ومنهج أهل السنة والجماعة أن كل من يؤخذ من كلامه ويرد، فأين الدليل؟ من الذي سمى الله عز وجل المانع أو الضار؟ المنتقم وراء ابن القيم ماشي، لكن المانع والضار أيضا النافع، أين الدليل؟ أين الدليل على المعز المذل؟ هو قال العفو، منتقم العفو، المعز المذل. فابن القيم بيقول علشان يعني نحمل كلام ابن القيم على المحمل السليم، انه لو اطلقت هذه الاسماء زي الضار على فرض ثبوتها وصحتها، فمن باب الادب مع الله عز وجل الا تطلق المعز الا في مقابل ايه المذل، في مقابل المعز، والضار في مقابل النافع. لكن لما تسال ابن القيم او غير ابن القيم اين الدليل على هذه الاسماء، فلم ياتي لك بدليل، لانها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. نعم. وفي اللجنة الدائمة أيضا تحدثنا، وكلام الدكتور المصير نفس الكلام ذكرناه، لكن كلام الدكتور ياسر برهامي هو أوضح شوية في قضية الإطلاق والتقييد. الأخ اللي سأله بقول قرأت كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضوان الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وقال بإنكار اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال والأخبار، وعلى هذا ضعف أسماء كثيرة من الأسماء المتداولة والتي ذكرها ابن تيمية وابن القيم وحافظ حكمي وغيرهم. فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة والفعل، ودي المسألة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل. وما دامت الأسماء والصفات توقيفية فلماذا نشتق الصفة من الاسم وليس العكس؟ هو المفروض استقر الاسم من الصفة يعني، وهذا قصد السائل. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ وما رأي فضيلتكم في بحث الأسماء الحسنى للشيخ محمود؟ واضح الصورة كده؟ أنت اللي محتاج نظارة العشق عرض النص ها؟ وليه؟ فلماذا نشتق الصفة من الاسم؟ لا، هو الاسم من الصفة، وما دامت الأسماء والصفات توقيفية فلماذا نشتق الاسم منين؟ من الصفة. هو دلوقتي بيتكلم على ايه؟ على اشتقاق الأسماء من الصفات والايه والأفعال. طب إذا كانت الأسماء توقيفية وردت بنصها، ايه اللي يخلينا يا شيخ ياسر نشتق الاسم منين؟ من الصفة. يبقى صح انها تكون الاسم من الصفة. ايوه مش كده برضه؟ وليس العكس. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ اللي هذا ما يخصنا في السؤال. بقول الراجح صحة الاشتقاق من الافعال والصفات الوارده اذا كانت الاسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقصا، وهذا قول عامه السلف، وهذا لا ينافي التوقيف. واحنا ردنا على الكلام ده بالتفصيل وقلنا عامه السلف كان يقصد ثلاثه اللي هو مين؟ سفيان بن عيينه وابو زيد اللغوي وجعفر الصادق، وبان لنا من جمعهم ان الجمع نفسه حصل في اكثر من 50 موضع في السهو في مواضع جمع الاسماء لهؤلاء الثلاثه الاعلى. راجع البحث في هذا كتاب من شرح عقيدة أهل السنة. تعريف بقى الشيخ ياسر بيقول إيه؟ والاسم المطلق الذي ورد مطلقا وهو يدل على الكمال حيثما ذكر، والمقيد ورد مقيدا كنحو خير الماكرين. على فكرة هو طبعا بيتكلم إن في الأسماء في مطلق وفي إيه؟ مقيد، بس التعريف بتاعه ده لا يناسب الإطلاق والتقييد اللي ذكره العلم. ليه بقى؟ لأن خير الماكرين يدل على الكمال حيثما ذكر، مش كده برضه؟ يدل على الايه؟ على الكمال حيثما ذكر طالما تذكرت مقيد. وإنما التعريف الدقيق هو الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه، وليس ما يدل على الكمال حيثما ذكر، لان الاسماء المقيده ايضا تدل على الكمال حيثما ذكرت طالما انها ايه؟ مقيده. يبقى الصح ان احنا نقول المطلق هو ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. يبقى ضابط الاطلاق ما هوش واضح حتى عند الشيخ، وان كان الشيخ بيقول يعني الشيخ بيقول ان في اسماء مطلقه ومقيده. طب ما هو المطلق المقيد؟ لما ذكره الشيخ قال ما يدل على الكمال حيثما ذكر، وهو هذا قريب مما ذكره أخونا الكريم الأخ محمد جبر إن المطلق هو ما أطلقه الله على نفسه سواء كان مطلقا أو كان إيه مقيدا. هذا قريب من هذا الكلام، لكن خلينا نقول إن الاسم المطلق اللي بيقول الشيخ ياسر له نوعية والمقيد له نوعية أخرى أو صفة أخرى، بل لو اطلق اوهم نقصا كما لو قلنا ماكر او مكار، يبقى الصح ان احنا نقول ان المطلق هو ما يفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه، والمقيد ما يفيد المدح والثناء على الله بغيره. هو ده المنطق والعقل، وايضا هو ده الدليل حتى في كلام الشيخ. يعني كلام الشيخ نفسه يقول لك لو اطلق لاوهم نقصا، يبقى معنى الاطلاق انه لم يرد بنفسه، التقييد انه لا يرد بنفسه، والاطلاق ان يرد بنفسه، وهذا ما قاله الشيخ ابن تيمية. فلا يجوز هذا في حق الله تعالى ان احنا نطلق ما قيده الله. وبحث الشيخ محمود حفظه الله في نظر تخطيط في عامه السلف والعلم، ونحن طبعا ظهر لنا بالدليل القاطع ان ما ذكره الأئمة الأعلام من خطأ أو سهو لا ينقص من قدرهم، ونحن ما خطأناهم، بل الخطأ ثابت والخطأ مرفوع. يعني مسألة الخطأ دي محدش هيقول لك ان اسم ورد زي الباري في سورة البقرة هو يقول ما وردش في البقرة اسم اكثر من كده, ان هيقول لك ده مش خطأ, لا ده خطأ بس نسميه سهو, هذا سهو غير متعمد. ولا نخطئ السلف في اننا مثلا ذكرنا شيء في غير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله, لان القضية الخطيرة والاساسية يا اخوانا في فهم السلف, الفهم السلفي يفهموها كده شخصكم معايا الله يبارك فيه. انا لما اقول لك فهم السلف, فهم السلف ان انت ما ترجعش في مصدر كلامك الا الى الكتاب والسنة. يعني لو واحد رجع الى الكتاب والسنة وصدق خبر الله ونفذ امره هو ده السلف. اما فهم السلف, لان فهم السلف قالوا كده, اما فهم السلف بمعنى اعتماد كلامهم في منزلة القرآن هو ده الخطأ. يبقى دلوقتي واحد عايز يبقى على الطريقة السلفية, ارجع الى نص القرآن ونص ما ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخذ المنهج العام اللي عليه السلف. المنهج العام ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. يبقى انت كده سلف. فأنا لما أقول قال الله وقال الرسول يبقى هو ده منهج السلف الصالح. وليست السلفية تبعية لألفاظ أناس مهما كان شأنهم ومنزلتهم في نفوسنا حتى لو أخطأ. يعني مين اللي هيقول لك ان ابن حجر في الأخطاء اللي استدركناها عليه في المحاضرة الماضية ان هذه ليست أخطاء بشرية يمكن ان يقع فيها اي انسان؟ انتوا معايا ولا يا اخوانا؟ يعني محدش هيجادل فيها, واللي هيجادل فيها يقول لك لا انت بتخطى عامة السلف. انا اللي بخطى عامة السلف ان انا بقول لك قال الله وقال الرسول, يعني الحكايه محتاجه اعرف نظر. المهم وهناك قواعد لم نسبق اليها, طلع ان كل القواعد سبقنا اليها وفي دليل عليها عكس ما قال الشيخ تماما. فالشيخ يتحمل مسؤوليه كلامه ويتحمل ايضا مسؤوليه الرد. وانا صراحه عشان بعض اخواننا اللي لهم يعني محبة خاصة بالنسبة لهؤلاء الإخوة ولا خاص في مسألة من درسوا عندهم أو ما شابه ذلك, إحنا والله أحرص منكم عليهم. ولذلك إحنا قلنا ما ندخلش الشيخ ياسر في المعمعة أو في الرد على كتاب الدكتور مصير اللي كنت أتمنى أجيب لكم نسخة منه النهاردة, لكن أخلف معي الراجل المسؤول عن الطباعة فلم أذكره ولم آتي بذكره, مع ان هو ذكر فتوى نصا في كتابه, بس عشان يعرفوا ان احنا لا نرغب في ان احنا نتحامى على اخواننا بما هم يظنون ان احنا بنقول كلام بلا داعي. لا انا ما ذكرتوش ولا جبت سيرته, مع ان كل موضع ذكرته كان هو بيطلع يفرض نفسه قدامنا على طول. فاردنا ان ناخذ الرد على الدكتور المصير لانه اخرج كتابا في الرد في علينا, فقلنا الرد ميسر على بيان الدكتور المصير, لكن في كل كلمه زي ما هي موجهه للدكتور المصير في جواز الاشتقاق برضه موجهه لمين؟ للدكتور ياسر. فان هو اصر على مذهبه في مساله الاشتقاق واراد ان هو يعمل رد فيا مرحبا سنرد, ومن حقنا وقت ذلك الرد ومحدش يزعل من اخواننا في هذه القضيه. لكن انا والله ما جبت سيرته على الاطلاق على اساس ان اخواننا لا يظنوا ان ردي على الدكتور المصير اللي هو بيتبنى منهج المعتزله ينسحب على مين؟ على الدكتور ياسر ان هو ايضا معتزل. لا احنا نفرق ونقول ان هذا الرجل المساله ان خانوا التعبير في بعض الاشياء, اشياء لم يوفق فيها في موضوع الاسماء, لكن باقي منهجه اللي بيعتمد فيه على كتاب الله وعلى سنه رسوله والدفاع عن السلف الصالح نحن نحبذه. فالحق عنده حق والباطل عنده باطل. وانا لم اسمع كل ما ذكره الشيخ ياسر عشان اعقب عليه, لكن ده اللي يعني وقع في يدي وهو الذي بدا بمساله اظهار فتوى للناس حول الكتاب. يبقى الامر ان هو يحتم عليك كطالب علم منصف تريد الحق وتبتغيه ان تاخذ بالاسماء الثابته نصا وترد الاشتقاق عمدا, لا تاخذ به واصرارا منك ان تقول ان الاسم المشتق من الفعل انا لا اخذ به. ان كنت منصفا وتريد منهج السلف فمنهج السلف واضح مش محتاج كلام كبير. طبعا في مسألة الاشتقاق هو قال برضو ما

لو كان نص كان جابها زي ما قال والله خير الماكرين، فورق في القرآن خير الماكرين. فكلمة خادعهم اسم، ولكن لا نقول هو خادع بل نقولها فين؟ يبقى هنا بيقول بالتقييد منه التقييد بسياق النص. نعم. أما الأسماء المطلقة في السياق أو خارجة فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، مثل العلي العظيم الحليم العليم كده الأمور تمشي شوية. سواء كانت مشتقة، لا هنا ما ينفعش، ينفع نقول سواء كانت مشتقة أم وردت بصيغة الإسم فلا يشتق مطلقا إلا ما دل على الكمال، والله أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. نحن والله إخواني عايز أوضح لكم أن المسألة بنحرص فيها على إخواننا على قدر ما نستطيع، بس هم اللي ما همش حرصين أبدا على موضوع وصول القضية في أسماء الله الحسنى الثابتة من كتاب والسنة إلى عامة الناس. أنواع التقييد في القرآن والسنة، بتتبع أنواع التقييد وجدنا الآية في تقييد صريح ينص فيه الحق سبحانه وتعالى على ما قيد به الاسم، ولا يصح في هذه الاسماء الا التقييد، زي مثلا المنتقم. ربنا يقول انا من المجرمين منتقمون، فلو حتى اطلق الاسم لازم يبقى ايه؟ مقيد. زي الخادع والعدو والمخزي والمهلك والمعذب وغير ذلك من الاسماء. مثل هذه الاسماء التقييد فيها تقييد صريح، وتقييد صريح بالمنافقين او باعداء الله، فما ينفعش واحد ايه يعمل ولو اطلقت في نص يبقى لازم مقيده بالسياق قبلها. وما فيش اسم من هذه الاسماء ورد مطلقا بذاته، بل هتلاقي في السياق اما مقيد تقييد صريح او تقييد من خلال السياق او تقييد لازم يكون في الاسم والا لا يدل على الكمال. فمثل هذا النوع من التقييد ينبغي ان يذكر كما ورد النص به مقرونا فيه الاسم بغيره من انواع الاضافه او التقييد او التخصيص. طيب في بقى تقييد ربنا يذكر باشخاص او ما شابه ذلك، زي ما يقول مثلا في التقييد الصريح الحفي والصاحب والخليفه وغير ذلك من اسماء. فان الله عز وجل هو الحفي بابراهيم وهو الصاحب فين؟ في الصف، لان الصحبه ان هو بتبقى للمؤمنين جماعيه خاصه، والخليفه في الاهل. خليكم معايا هنا، الصحبه اللي موجوده في السفر اللهم انت الصاحب في السفر، انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى معيه خاصه، وليست المعيه العامه اللي بتشمل المؤمنين والكافرين. اللهم انت الصاحب في السفر الرعايه الخاصه، والخليفة في الأهل برعاية خاصة. والرعاية الخاصة بتبقى مع المؤمنين ولا مع الكافرين؟ مع المؤمنين. أما مسألة الهداية العامة أو المعية العامة فللمؤمنين والكافرين، والغالب على أمره والفعال لما يريد والقائم على نفسه كل نفس ما كسب، هو كاشف الضر وهو المقلب لقلوبنا والمصرف والمثبت لها، وهو المستعان على أمورنا، وهو الناصر لأنبيائه والصانع لما شاء والمحيط بكل شيء. بكلها أسماء فيها تقييد نص صريح من خلال ذكر الاسم مقرونا بإضافته. طيب النوع الثاني من التقييد، التقييد بالإضافة، والأسماء فيه تفيد المدح والثناء على الله بذكر المضاف إليه كما في اسمه الشديد، حيث أضاف الشديد للعقاب والمحال، فهو سبحانه شديد العقاب وشديد المحال، ومثله أهل التقوى والمغفرة وجامع الناس بديع السماوات، كلها أسماء مقيدة من خلال الإضافة. يعني البديع بديع، فأضاف البديع للسماوات وخصها بالسماوات. ثم واحد يقول لي ربنا أبدع كل شيء وخلق، بس في أشياء تحتاج منا إلى أن لا نطلق اسم البديع مقرونا بها، يعني مثلا هنقول ربنا سبحانه وتعالى بديع للكلاب والخنازير والخراصير والحشرات والثعابين وهذه الاشياء، لان في خير وفي ايه شر. ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات، على ان الاسم خلاه اضافه يظهر معامل كمال، ولذلك حتى لا يجوز في الاسماء ان نقيد الا ما قيده بعض ذلك. يعني لا يصح حتى ما قال بعض ابن الوزير يقول لا يصح اطلاق رب الكلاب والخنازير على رب العزة والجلال، مع ان الرب يرد مطلق ويرد ايه مقيد، لكن التقييد بتاعك انت ينبغي ان تتقيد فيه حتى بالنصوص الشرعية. نعم. وكذلك بديع السماوات ونور السماوات وفاطرها وقيمها وخير الحافظين والحاكمين والراحمين، وذو المضافة الى وصف من اوصاف الله او خلق من خلقه، فذي الجلال والاكرام وذي العرش وذي المعاد. وبعدين ده اللي توصلنا اليه في التقييد، يعني علماء ما كانوش يذكروا هذه الاسماء ليه؟ علشان التقييد اللي فيه. احنا بنصنف انواع التقييد عشان نبسط المساله لعامه الناس، ولو واحد عايز يفصل المقيد كله ويتكلم عنه فارنا يا اخي جهدك، ارنا ابحاثك وما وصلت اليه في فصل الايه المطلق عن المضاف. يعني هم دلوقتي بلاش، احنا بنقول دلوقتي في اسماء مطلقه ومقيده ادي 99 و99، فهم الاخواننا زعلانين من الحكايه دي، تقول لك ايه ما نخليها 99.5، يعني استخفاف. اما واحد يقول لك خليها 99.5 يبقى ده مش عايز حق، يعني 99.5 ليه؟ ما نخليها بقى وربع وخمس، نتكلم في اسماء الله كده، اسماء ربنا تربعها وتخمسها، لا يليق بالله عز وجل. احد الاخوه الافاضل يذم في مثل هذا يقول لك لا ما تخليها 99.5، اللي 99.5 هو انا ماشي دلوقتي بعد بجمع نص على نص عشان اكون اسم ما ده كلام اقول لك ازاي. فاحنا بنتكلم عن المساله، قم انت وارنا ما عندك. انا بقول لم يقم احد فيما مضى بفصل المطلق عن المضاف بصوره حصريه بحيث يقول لك ده اللي موجود مما وصلت اليه وتوصلت اليه، والله اعلم ان كان فيه او زياده هاتنا نضيف ونكمل. فاحنا دورنا ان احنا نكمل بعض، وليس دورنا في ان احنا نتفاضل. ان واحد يقول لك لا يبقى معنى كده ده افضل من ده، لا احنا نتكامل في بيان الحق. فهذه الاسماء المطلقه والمضاف، لو انت مكاني وقلنا لك افصل بين المطلق والمضاف شوف النتيجه هتظهر ازاي. فان وصلت الى هذا الجهد يبقى خير وبركه، وصلت الى اقل يبقى ما تلومش غيرك، وصلت الى اكثر يبقى جزاك الله خير وهناخد باللي انت وصلت له ان شاء الله عز وجل طالما معاك الدليل. النوع الثالث التقييد الظاهر في سياق النص كما ورد في اسمه الزارع، ده اللي اتكلم عنه مين؟ الشيخ ياسر. والمنزل والمنشئ في قول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الإيه؟ هو بيتكلم عن الماء فهي مقيدة بالماء. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الإيه؟ الكلام هنا منشئ يمين للنار. الزارع اسم المقيد في النص بما يحرسون، ولا يقال لما نبت في الصحراء من غير حرث أو إرواء زراعة. الزراعة لا تقال إلا لحرث، انتوا فاهمين ايه يا اخوانا؟ يعني اللي نبت في الصحراء نقول دي زراعه؟ لا، الزراعه انك تحرث وتتخير نوعيه الحبوب اللي هتزرعها. هنا في الحاله دي سماها زراعه. فالله نص على انه حتى لو وضعتم انتم نوعيه البذور فان الذي ينبتها ويحرثها ويزرعها هو الله عز وجل. وقس على ذلك الماهر والموسع اسمان مقيدان في ظاهر النص بالسماء والارض، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون. يعني مساله الاطلاق والتقييد اللي هينازع فيها يبقى كانه ما قررش حاجه في كلام السلف الصالح ولا توصل الى شيء من كلامه. وكده اصبحت وقفه. طيب ايه الاسماء اللي توافقت مع شرط الاطلاق؟ احنا وضعنا شروط والتزمناها. فواحد يقول لك لا الشيخ خالف شروط، ابدا. قم انت بوضع الشروط التي تراها واستخرج لنا الاسماء والتزم بما تراه بحيث انك ما تخالفش الشروط، وارنا جهدك. يبقى كده الكلام واضح. وفي حاجه عايز اقولها لكم غريبه شويه، هي ايه؟ ان اغلب الان اللي بيدرس قضيه الاسماء والصفات ويعقب على المسألة في الانترنت والفضائيات. كل اللي بيتكلم على الأسماء بيتكلم على أكتاف غيره. بمعنى إيه؟ يعني هو ينقض اللي موجود في الكتاب، لكن هو نفسه قام بدراسة من خلال المراجع لأهل السنة وأظهر بحثا ونتيجة توصل إليها وقدمها للناس. لا، يعني أنا لي رأي في كتاب الدكتور. طب أنت قلت لك رأي في كتاب الدكتور، واحد من طلبة العلم، وأنا لي رأي في كتاب الدكتور، شفت تعقيبه على الإنترنت وكتب كلام كويس بيرد على اللي بيرد عليه، وقول لي برضو أراء في كلام الدكتور، ما فيش إشكال إن يكون له رأي في كلام الدكتور كويس، أنا عايز طلب العلم يناقشه ويكلمه كده يعني. لكن هو هل قام بهذا الرأي بناء عن دراسته هو لأسماء الله كما قام هذا الباحث بدراسة أسماء الله من مراجعها ومصادرها وتتبعها في الكتاب والسنة، ولا قام وله رأي في كتاب الدكتور محمود زي صاحب كتاب الانتصار من خلال قراءته لكتاب الدكتور محمود بس؟ شفت بقى ازاي؟ فأغلب اللي كتبوا زي الأخ محمد جبر ومحب الدين أبو زيد اللي في كتاب الانتصار، حتى الدكتور المصير نفسه، كتبوا بناء على ما قرأوه في الكتاب وليس على دراسة قاموا بها فعلية ثم قرأوا في النتائج وقالوا هذه تباين ما ذكره الدكتور محمود. لاحظوا المسألة دي. فهذا نقد على أكتاف الآخرين وليس نقد على جهده هو في استخراج الأسماء من مصادرها وتتبعها من مظامها في الكتاب والسنة. انت فاهمين الفرق؟ ولذلك لاحظوا نية وانتوا بتقرأ، لان كتير دلوقتي مش بس كتاب الدكتور المصير ولا محب ابو زيد ولا كل واحد عايز يتكلم في المسألة هيقوم عامل مذكرة وكتابه وقوم نشره. اخي بالك الواحد ليه كتير، فانت طبعا هتقرأ وهتميزه. فاول ما تشوف ان الشخص جهده مبني على اكتاف الاخرين وعلى اكتاف الباحث اللي هو بينقضه، قل لا، المسألة محتاجة الوقت. هو لو بحث فهل سيصل الى ما وصل اليه هذا البحث ويخالفه؟ يبقى كده نحترمه علميا. انت فاهمين يا اخوانا المثل؟ اما ان ياتي على اكتاف الاخرين ويحاول ينقض، بس يعني انا شايلك على كده وقاعد برضه تطعن في الرجل اللي حملك، يبقى يحتاج الامر الى وقفه اخرى في النظر الى هذه المساله. انا حبيت بس الفت النظر على اساس ان اللي بينقض ما قام بالدراسه هو ولا بحثها، ولو بحثها وخالفنا ساعتها يبقى قضيه ثانيه. انما والله لو عاش ما عشناه لقال ما قلناه وربما وصلت نتيجته نقول الى افضل منا، وهذا شيء يسرنا ويسعدنا. الأسماء دي بقى طبعا أنتم تعلمونها، أنا مش هذكرها بأدلتها وتفاصيل لأنها هتاخد وقت، لكن راجعوا الأسماء دي في كل اسم منها. الرحمن الرحيم هل انطبق عليه شرط الإطلاق ولا لا؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر انطبق عليه الشروط ولا لا؟ وقف على ذلك وانت ماشي كده. الخالق البارئ المصور، الاول الاخر الظاهر الباطن، السميع البصير، المولى النصير، عفو القدير، لطيف الخبير، الوتر، ان الله وتر يحب الوتر، هذه الاسماء بنصها. الجميل الحي الستير، كبير المتعال، الواحد القهار، الحق المبين، قوي المتين، الأدلة جنبها، أدي اسم ولا دليل ونص. ولاحظ يقول لك نص يعني ايه؟ يعني مول القوي. القوي ألف ولام وقاف وواو ياء، هتلاقيها في الآية هي نفسها. يعني معنى كده إن الدكتور محمود ملوش دخل خالص غير إن أنا باخد إيدك وبشاور لك على الاسم. فدوري أنا في الدراسة ايه؟ او دورك بعد كده انت على اساس هتبين للناس الحق والمسألة، ان كل اللي احنا عايزينه منك انك تدل الناس على التوقيت. فتاخد الاخ كده هو من ايده تقول له شوف افتح المصحف شايف الاي اي، افتح الكتاب السنة اهو، يبقى في الحالة ده هيقول لك ايه. وهذا هو المعضل في المسألة الان، ان القضية الان لا يسع احد من المسلمين ان يرد اسما في كتاب رب العالمين ورد بنصه. انت هتعمل فيه ايه؟ دعك من جهد الدكتور محمود ومن بحث الدكتور محمود ومن كتاب ارميه البحر اضرب به عرض الحائط. هو بشر يخطئ ويصيب زي ما انت بشر تخطئ وتصيب، لكن المعصوم كلام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل فيه ايه؟ فانت عندك دلوقتي قائمه ملزمه باسماء الله المطلقه واسماء الله المقيده. هتقول لا ده مطلق وده مقيد وانا مختلف معاك فيه، المهم يكون اسماء وردت بنصها سواء مطلق او مقيد. الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الى اخر ما ذكرنا من اسماء الله، نكملها كده بس على اساس اخواننا يشوفوها. والكاميرا بتصورها هو التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ وربك على كل شيء حفيظ. خلي بالكم هنا طبعا على الشرط التزمناه ان الاضافه العلو الفوقيه ايه؟ اطلاق. نعم. الحفيظ المجيد ذو العرش المجيد فتاح الشهيد فتاح وهو الفتاح العليم وهو على كل شيء شهيد. الحديث المقدم المؤخر انت المقدم وانت المؤخر المليك المقتدر عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مسعر القادر الباسط الرازق ان الله المسعر القادر الباسط الرازق. والغريب في الامر النهارده وانا بقرا في الانترنت لقيت موقف للشيخ محمد العويلي الاخوات تقريبا في منتدى الاخوات بيسالوه بيقولوا ان طالع دراسه بتقول ان الاسماء المشهوره في 21 اسم غلط وجابوا من ضمن الاسماء المسعر ان في الدراسه بتقول ان لازم الاسماء دي تكون بديله عن الاسماء التي لم تسمى. توقع رد الشيخ يعني رد الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان الله المسعر بيقول هذا خطا محض لمن يجعلون الصفات اسماء فالمسعر وصف والديان وصف خلي بالك والطيب وصف والوتر وصف هذه كلها ايه اوصاف لكن الاسماء هي الاسماء الثابته بنصها. فالمهم طبعا انا استغربت صحيح يعني الرسول يقول ان الله هو المسعر القادر الباسط الرازق وكلها اسماء على وزن اسم فاعل فيجي واحد يقول لك ده وصف وده اسم طب ازاي الكلام ده؟ انا فهمت طبعا المساله الشيخ بيتكلم فيها وهو متعجل يحتاج الى ان يحقق المساله مره اخرى واصبحت القضيه الناس اخذوا الكلام كانه مسلمات وان ده بقى وصف ولا اسم. لكن لما تيجي تكلم الشيخ تقول طب ما هو الاسم ما هو الوصف؟ وليه قلت ده اسم ده وصف؟ لن يجيبك الاجابه غير ده هو مشهور فبقى اسم ولا مش مشهور يبقى ايه؟ يبقى وصف. فالضابط عنده ان المشهور يبقى اسم واللي ماهوش مشهور يبقى وصف. لا حول ولا قوه الا بالله. القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحكيم الشافي كل طبعا اسم معاه دليله الرفيق المعطي المقيم السيد الطيب الحكم الاكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الاعلى الاله. تلك هي الاسماء التي توافقت مع شروط الاحصاء 99 اسما وردت بالنص الالهي النبوي 78 اسما في القران و21 اسما في السنه. دلوقتي الاسماء دي انا بسال احد الاخوه بقول له يا اخي الاسماء دي تكتب نصها لو واحد قال لك هذه الاسماء اللي جمعها الدكتور محمود وموجوده بنصها طلب منك وخيرك ما الذي ترفضيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأسماء اللي تكتب أدلتها دي اللي احنا ورناها لكم ولا الأسماء المشهورة اللي فيها 21 اسم مع الوش دليل؟ أيهما تقدم للأمة بحيث تدعو الله بها بغض النظر احتمال ده يكون في خطأ واحتمال ده يكون في خطأ ماشي جمع ده ممكن يكون في خطأ وجمع ده ممكن يكون في خطأ بس هنا في 21 اسم معلوش دليل وليه الأسماء واضحة زي النص تقدم مين صعب عليه ان هو يقولها ما رضاش يقولها وده اجتهد وده اجتهد وكل واحد يؤخذ من كلامه ويا رب يا اخي سيبك من كلام انا بقول لك الأسماء اللي تكتب باللسان تجيبه يمين تجيبه شمال مش عايز يقول يبقى المسألة حاجة ثانية بقى ما فيش داعي لكده. طيب ناتي الى الاسماء المقيده التي لم تتوافق مع شرط الاحصاء مع شرط الاطلاق وهي تذكر مقيده كما ورد النص. شروط الاسماء المقيده وما يتعلق بها سياتي وقتها باذن الله تبارك وتعالى في نفس الضوابط بس اذا لم نلتزم بالاطلاق هيظهر 99 اسم مقيد. يعني الضوابط اللي احنا ماشيين عليها او الشروط في شرط الاطلاق التزمت بشرط الاطلاق هيطلع معاك 99 اسم مقيد لم تلتزم بشرط الاطلاق هيطلع معاك كام 99 مقيد 99 مقيد على 99 مقيد دي الجديد في الموضوع ان في 99 مقيد ورا ومرسم ما فيش ولا اسم احنا اشتقناه وكل اسم في احد انواع التقييد الثلاثه على الضوابط اللي احنا ذكرناها في انواع التقييم فلما ارحم الراحمين احكم الحاكمين اخذ بنواصي العباد بعض اخواننا يقول ايه فالشيخ اخذ ديت ما كانتش موجوده قبل كده حتى في الكتاب لتبين لنا ان القواعد انت لو طبقتها صح ممكن انا اغلط بتطبيقها لكن طبقها انت صح هتلاقي زي ما الرسول قال عليه الصلاه والسلام 99% الا ايه الا واحد اسرع الحاسبين اقرب الينا من حول وريد هقول لكم بعد شويه ايه السبب اهل التقوى والمغفره احنا قلنا ان الاهل اذا ذكر الاسم بغض النظر عن مضاف اليه يعني اهل التقوى واهل المغفره الاهل نفسه من الاسماء لك بس من الاسماء المضاف تذكر ايه مضافه كما ورد النص ابقى للمؤمنين احق ان نخشاه اشد باسا وتمكين اولى بعباده بالغ امره بديع السماوات جامع الناس حاسب الموازين وكفى بنا حاسبين اي اسم فيه وكفى هيبقى منقلب على طول وكفى للشخص المخاطب يعني حفي بابراهيم خادع من خادع المؤمنين خير الحافظين خير الغافرين خير الفاتحين خير الفاصلين خير الماكرين خير المنزلين خير الناصرين خير للمؤمنين المشركون جاعل الملائكة رسلا ذو الجلال والإكرام ذو الطول ذو العرش ذو عقاب أليم ذو الفضل ذو المعارف راد موسى إنا راده إليك رد يا ناس فاعل الوقت دي أسماء ولا أفعال قول يا أخوان اللي شايف فعل وإحنا جبناه غلط يقول لنا وإحنا نرجع على طول مباشرة مش محتاج كلام كتير رافع عيسى إني متوفيك ورافعك إلي رفيع الدرجات زارع ما يحرث سريع الحساب شاهد لحكم المرسلين عالم الغيب علام الغيوب أعلم بما يعملون غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب عدو للكافرين كده يبقى كما انما العدو الوحيد ما ينفعش طبعا نقص فاطر السماوات فالق الحب والنوى فاعل ما وعد فعال لما يريد قائم على كل نفس ما كتب ايه شايفين الاسماء دي جايز اول مره لناس يحضروا يشوفوها وان كانت المساله اخذت تدقيقا وتحتاج الى المزيد يعني تقول الموضوع انتهى لا اي واحد يلاقي ملاحظه يقول لنا احنا نعدل على طول لو شاف في خطا كافٍ عبده كاشف الضر كفيل المؤمنين اكبرنا في الصفحه شويه كده كويس ماهد الارض مبتلي العباد مبرم الامر مبدي الخفايا مش المبدي وتخفي في نفسك ما الله ايه مبديه متم نوره متوفي عباده او عباده محيي الموتى مخرج الميت مخزي الكافرين مرسل النبيين المستمع لعباده المستعان على امورنا مطهر انبيائه معذب الكافرين ممد المؤمنين بجنوده ايوه خلاص هو منتقم المجرمين منذر الناس منشئ النار مهلك الظالمين موسع السماء كاتب سعي العباد محيط بكل شيء نور السماوات والارض موهن كيد الكافرين هادي المؤمنين صادق في وعده ووعيده صانع ما شاء طبيب اسقامنا قيم السماوات قيام السماوات مجر السحاب منذ الكتاب هذه الاحزاب مقلب القلوب مثبت القلوب مصرف القلوب ناصر رسله ناصر رسله الصاحب في السفر خليفة بالأهل أجل من آلهة المشركين أغير على حرماته أكبر على عصيان عباده أكبر مما سواه مذهب الباب أغنى الشركاء عن الشرك خصم من أعطى به ثم غدر بأسماء كلها ثبتت بنصها مقيدة كما قيدها الله ورسوله ان شاء الله عز وجل يعني الاسئله سنرجوها الى نهايه المحاضره لكن خلينا نتابع محاضره اليوم ان شاء الله الشرط اللي هو هيعتبر رقم 4 طبعا شرط الاطلاق خلاص استوفيناه وبين الاسماء المطلقه والمقيده والمساله فيما يتعلق بالاطلاق والتقييد او حتى بعض الاسئله المتعلقه بذلك اللي واحد بيقول مثلا ايه بارك الله فيكم وزادكم علما ذو العرش المجيد لما لم تكن كلمه المجيد وصفا للعرش لان في قراءه على ان هي اسم من اسماء الله والمجيد ورد في يعني مواضع اخرى اسم الله عز وجل لماذا تركتم ذي الطول احنا ما تركناش ذي الطول انت بس اللي اسم عز وانت قاعد بس انما ذي الطول موجود فانا جبت على طول على اساس انا يكونش خطا مني برضو في انني تركت ذي الطول وده مش معقول الكلام يكون الاسم صريح ولا نسيب اهو الله جل جلاله ذو الايه ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول فالله على ما يبدو اللي بيسال يعني يتريى شويه قبل ان يتعجب حاسب الموازين من اين اتيت او اتيتم بكلمه الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس به شيء وكفى بنا حاسبين النص واضح فيه مش محتاج لكلام كتير يعني ايضا رجاء من فضيلتكم توضيح لماذا كان الاسم المسبوق بفوق وعلم الاسماء المطلقه وليست المقيده على ما يبدو هذا لم يحضر المحاضره الماضيه لان احنا قلنا ما اضيف الى علو الفوقيه فهو اطلاق لان الله من فوق عرشه قدير من فوق عرشه مقيم من فوق عرشه كذا فلما تشيل كلمه من فوق عرشه الاسم زي ما هو زي الاطلاق لم يتاثر بحكايه من فوق عرشه نعم ذكرتم فضيلتكم التوقيف على الوصف توقيفا على الوصف والفعل أليس ينبغي أن تقيد هذه القاعدة بوصف الفعل وليس أي وصف نعم يعني هي معروف كده توقيف على الوصف اللي فيه وصف إنما اليد أعتقد منها فعل إيه خبرك إزاي نعم هذا مفهومة طبعا بس ده ما يتعلق بالإيه بالمطلق والمقيد نعم نرجع بقى علشان اكمل لكم بس محاضرة النهاردة ضرورية تستفيدوا منها يعني. ها؟ معادي ايوه ما انا هقول ازاي اهو وده اللي اسمع الوصف انتوا مستعجلين على ايه؟ مش هو تاكل ايه بس المحاضرة النهاردة بإذن الله تعالى عن الشرط اللي هو الرابع من سورة الإحصاء دلالة الاسم على الوصف دلالة الاسم على الوصف كشرط من شروط الإحصاء لازم ليه؟ هنا في هذا الشرط بنقول لابد لإحصاء الاسم من دلالة على الوصف وأن يكون اسما على مسمى فأسماء الله لا تكون حسنى بلا معنى فلا بد من دلالتها على المعنى الذي تضمنه كل اسم والذي يختلف عن الاخر ودليل ذلك قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يقول ابن تيميه وليس في اسمائه الحسنى الا اسم يمدح به وده الاسم على الوصف سواء كان مطلقا او كان ايه مقيدا لازم ده الاسم على الوصف ولهذا كانت حسنى والحسنى بخلاف السوءة فكلها حسنة والحسن محبوب ممدوح كما أن الأسماء الجامدة لا مدح فيها ولا دلالة على الثناء لا دلالة لا على الثناء ويلزم أيضا من كونها جامدة أنه لا معنى لها ولا قيمة لتعدادها أو الدعوة إلى إحصائها ويترتب على ذلك لو قلنا ان اسماء الله بلا معنى او لا تدل على وصف يبقى مفيش فايده من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله كام 99 ان كل هتبقى اعلام على الذات بلا اوصاف فالرحمن هو الملك هو القدوس تم الفرق بين الرحمن والقدوس لك ولا فرق الملك هو الله والقدوس هو الله ومفيش فرق بين المعنى ده والمعنى ده يبقى ايه لازمه الاثنين ملهمش اي لازمه على حسب كلامهم طبعا تعالى الله عن ذلك كما أن الله بين أن أسماءه الحسنى أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على معاني الكمال فقال سبحانه في الدلالة على عالميتها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو من 99 أو المطلق أو المقيد فكلها تدل على مسمى واحد ولا فرق بين الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس إلى آخر الأسماء فهي من جهة العالمية مترادفة

في هذا الحديث مرادا به الحق سبحانه وتعالى. وابن حجر قال نفس الكلام، قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الظهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الظهر مدة الزمان، الظهر مدة الزمان، وقد عرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت. وقد تمسك الجهل من الدهرية والمعطلة، مش كده برضو معطلة ولا إيه؟ بظهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم، لأن الظهر عندهم حركات الأفلاك ولا شيء عندهم ولا صانع سواه، وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: أنا الظهر أقلب ليله ونهاره، فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قول غلوا كبير. أيضا يلحق بذلك الحروف المقطعة أو الصور ليست من أسماء الله، لأن بعض الناس عدوها من أسماء الله الحسنى، الصوفية بالذات يعني، لك ألف لام ميم صاد: أنا الله أفصل، أنا الله أعلم، أنا الله كذا، إلى آخر ما قال. وبعض الناس يقول لك إيه، كل واحد منها اسم، ألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذي في قال، ولام يعبر به عن الحرف الأخير من قال، إلى آخر هذا الكلام. لكن كلامنا غير صحيح، وهذا الكلام يعني يقول لك: ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور. الله أعلم المراد منها. نعم، وده مش معناه ما لهاش معنى، لها معاني، معانها أراد بها أن رب العزة والجلال أن يتحدى الرسول العرب من خلالها، يعني دي تكون منها القرآن، فكونوه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بها من خلالها. الأسماء المقيدة مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. شوفوا كده، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول حديث أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إيه رأيك في قولي: اللهم أنت عضدي؟ العضد معروف من الكتف للكوع، أنه أنت عضدي، دي من إضافة مخلوق لخالق ولا من إضافة الصفة الموصوف؟ تقول ما ينفعش هنا يبين، يبقى كلمة أنت عضدي يعني خالقه مقويه، مش من تعبد من ربنا سبحانه وتعالى موجود في كف الواحد. من يقول هذا الكلام؟ وعلى ذلك دي يعني جايز عندنا احنا أسماء محدودة زي العضد، وأيضا زيها برضو أسماء الأعداد إذا أطلقت على الله، ومنها المعاذ. شفت بقى السبب ان احنا دخلنا الاخر وشلنا المعاذ؟ لان قد عثت بمعاذ. المعاذ من الملجا والحفظ، الحفظ من اضافه المخلوق الخالق مش من اضافه الصفه الموصوف. اسماء الاعداد: الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ايه رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم. هنا في الحاله دي رابع خمسه او ثالث اربعه او ما شابه ذلك، هذه ليست من اسماء الله الحسنى، وانما دي اسماء الاعداد عبر بها الحق سبحانه وتعالى بقياده الاولى. ولذلك نفى الله عن نفس الكون ثالث ثلاث، قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه ثالث ثلاث. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ دي كشفت لنا الحقيقة. طبعا ده بخلاف واحد، طب الواحد ما هو عدد؟ لا، الواحد هنا فيه الصفة، لأن الواحد دل على وصف الواحدية، والواحدية نفي المثلية، والأحد نفس دل على نفي الشبيه بالكلية، والوترية دل على نفي الشفعية، الوتر دل على نفي الشفعية، فتنبهوا إلى ذلك عشان نقول لك تم هو واحد عدد. لكن خلينا بقى في مسألة فاعلية الشرط الرابع في الرد على النصارى، دي عندي أهم من أشياء كثيرة، ولذلك تنبهوا لها بارك الله فيكم. المسألة هنا بتقدير الله تبارك وتعالى كشفت عور النصارى في ادعائهم لأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لأن في الكتاب المقدس عندهم اللي هو محرف، خلينا نقول علشان اخواننا يطمنوا ان احنا مش رايحين نبحث عن الكتاب المقدس عشان نقول لا ما هوش محرف، لا هو محرف، انما بنبحث عنه عشان نكشف التحريف اللي عنده. شوفوا هنا يا اخواننا دلاله الاسم على الوصف قلنا عليها ليه، لما تتبعنا وصف أسماء الله عز وجل عند النصارى وجدنا إيه؟ أسماء الله كلها أسماء حسن وكمال وعظمة وجمال وتسبيح وجلال، كلها منزهة عن معاني النقص التي قد يتصف بها الإنسان. هم نفسه يقولوا كده في داخل الكتاب المقدس والنصوص كثيرة وأنا مش عايز أجيبها كلها. أو كما ورد بتعبير المقدس بتعبير الكتاب المقدس اسم الرب مسبح، مسبح اللي هو سبوح، عندنا احنا سبوح قدوس. اسمه قد تعالى وهو اسم جليل مرهوب، واسم الله مبارك من الأزل إلى الأبد، يعني أزلية وإيه وأبدية. اسمه يتعظم إلى الأبد، باسمه ندعو ونحلف، ولا يصح لأحد أن ينطق باسم الرب الإله باطلا، لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا. طب إذا كانت دي أوصاف الرب أو أوصاف الأسماء اللي ربنا ذكرها في حقه، فلا بد أن تكون أسماء على مسمى، ومن قال بخلاف ذلك فإما أنه غير عاقل أصلا أو أنه لا يعظم الله حقا. أما إذا كان الاسم لا يدل على وصف بأن كانت إضافته إلى الله عز وجل ليست من إضافة الصفة إلى موصوفها، وإنما هي من إضافة اسم المخلوق إلى خالقه، أو من إضافة الأعيان دون المعاني لتقريب المعنى المراد للأذهان، أو من باب التمثيل البلاغي في إدراك المراد من الكلام لمجرد الإفهام، فهذا لا يكون اسما من أسماء الأزلية الأبدية، لأن المخلوق حادث ممكن وجد بعد عدم وينعدم في الدنيا بعد وجود، وليس أبديا ولا أزليا بخلاف الرب وأسمائه وصفاته. فقد أجمعت الكتب السماوية أنها أزلية أبدية، وقد دلت نصوص الكتاب المقدس بما لا يدع مجالا للشك أو التردد إن الأسماء والصفات اللي هي قديمة أزلية بأزلية الرب وباقي ببقائه، وأن الله يبقي من يشاء من خلقه في جنته وملكوته بإبقائه، وليس لأنها باقية ببقائها وطبائعها. وعلى فكرة ده نص من الكتاب بتاع الأسماء عند النصارى. ومن ثم لا يصح أن احنا نقول إيه عبد الصخرة، فلما يقولك الرب صخرتي، الصخرة هنا اسم من أسماء مبيش زي ملجأي زي المعارف، الرب ملجئي، الرب صخرتي، عبد الحصن، عبد الترس، ولك الرب ترسي، الترس اللي بتترس بيه، عبد المجن، عبد الرطل، عبد القرن، ولك قرني، عبد الملجأ، عبد السراج، عبد الشمس، الرب شمسي، الرب راعي، عبد الراعي، عبد الحارس، عبد الماشي، عبد الجالس، عبد المتربع، عبد المستقيم، عبد الأب، وعبد الابن، وعبد مين؟ لا يصح أبدا. ليه؟ لأن النصوص اللي ورد فيها الكلام ده كل ما هي إلا من ده القياس الأولى. يعني بقولك عبد، يعني لم نسمع من قبل أن أحدا سمى بذلك نفسه تقربا إلى الله أبدا، لا نصارى ولا غير نصارى. هذه كلها مخلوقات محدثات ممكنات قابلات للوجود والعدم، مخلوقات بعد أن لم تكن. يعني الأب الأكبر هو مين؟ أبونا آدم، في الأصل اسم المين؟ لمخلوق. أما قبل وجوده وقبل وجود السماوات والأرض فليس هناك أب ولا إيه ولا أم، فازاي هتقول إن الرب أب والأسماء أزلية؟ وكذلك الابن اسم المخلوق لم يظهر إلا بعد وجود مصطلح الأب والأم، أما قبلهما فلم يكن موجودا. ولا علم أحد من أنبياء الله أن إلههم العلي العظيم رب السماوات والأرض اسمه ابن، ولا عرف به أحدا منهم في الكتب السماوية، ولا يليق بنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وجميع الأنبياء قبل عيسى وهم مذكورون في الكتاب المقدس عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا يليق بهم أن يعلموا وجود ابن لله أزلي بأزلية والده ثم لا يخبرون بذلك أحدا. هل هذا يليق؟ أبدا. ويخفون ذلك العلم ويكتمونه وينفع أنفسهم طلبا لشفاعة الابن لهم ووساطته عند أبيه دون سائر الناس. هل يليق بالأنبياء أن يفعلوا ذلك؟ وكذلك لا يليق بهم أن يعلموا أن الله سيصير هو بنفسه ابنا في المستقبل بعد أن كان أبا في الماضي، ثم يمكثون طول حياتهم على جهلهم به ويموتون على غير هدى من ربهم. ومن ثم فإنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تصح أبدا الحكمة اللي هي الخالق السماء والأرض مع إبقاء هؤلاء جميعا على جهل بوجود ابن لله كان أزليا أخفاه عنهم وعن جميع الناس قبل يسوع. على حسب اصطلاحهم. وخلاصة القول أن أسماء الله أسماء المخلوق أن أسماء المخلوق وأوصاف أمر حادث بعد أن لم يكن وليس قديما أزليا فرمديا. أما أسماء الله فهي أزلية وأبدية فرمدية وقد دلت على صفات أزلية وأبدية فرمدية. وعلى ذلك ليس من أسماء الله الصخرة أو الحصن أو الثلث أو الركن أو القرن أو الملجأ زي ما ورد في الكتاب المقدس يقول لك مثلا اسمع النص ده وخاطب داود الرب بأبيات هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من كل أعدائي ومن شافي الرب صخرتي وحصني ومنقذي. احنا طبعا المنقذ هنا من أسماء عنده إلهي صخرتي به أحتمي ترثي وركني وركن خلاص وهو حصني وملجئي ومخلصي أنت تخلصني من الظالمين. أنت لما تيجي تشوف أنك تلاقي أغلب الأسماء دي من إضافة مخلوق إلى إيه إلى خالق. أنا طبعا في الكتاب تقرأ وترجعونه لكن أنا عايز أقوله هنا وما يهمنا يعني طبعا احنا استدلينا على ان السراج اسم المخلوق وليس اسم الخالق من خلال مثلا النص ورد عندهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير. يعني هو يقولوا في سراج يتحط تحت المكيال او تحت السرير. لو كان السراج اسم الاسماء الله تبقى مشكله اخد بالك ازاي. والشمس والترس الرب الاله شمس وترس الرب يمنح النعمه والمجد الرب لا يمنع الخير عن اهله. اهله هنا المقصود بها ايه؟ عباده. بس ده سوء تعبير وترجمه من اللي ترجمه عن السالكين في سلامه القلب. هل اسم الاب والابن والروح القدس من اسماء الله؟ انا استعرضت هنا النصوص اللي انتم لو قراتوها هتعرفوا ان لم يستخدم هذا المصطلح ابدا عشان ما طلع احتجوا بيه. وثقوا في هذا ان كل النصوص اللي وردت في الكتاب المقدس عندهم ما هي الا لتعبير عن الاب بالرعاية وعن الابن بالولاية وليس فيها الابن بمعنى الولاية. احنا رجعنا كل اللي ورد في الكتاب المقدس ودراسة حاسوبية يعني بتكتب له كلمة أب هيطلع لك كل المواضع. فلما يقول لك سليمان ابني فلو كان عيسى هو ابن الله يبقى سليمان ايه؟ ابن الله. مش كده بقى اخبرك ازاي؟ ولو كان سليمان المقصود بها ولي الله يبقى عيسى ولي الله. بس التعبير بالبنوة هذا دأبهم وطبعهم في انهم يقيسون ولاية الاب لابنه بولاية الرب لعبده بسبب جهلهم في استخدام قياس التمثيل على الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك عاب الله عليهم وقال وقالت اليهود نحن ابناء الله ايه واحباء. يعني اذا كنتم مقربين لله تبارك وتعالى كقرابة الابن من ابيه كما تزعمون فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم ايه بشر ممن خلق. انما هتنزه نفسك عن احتمال الخطأ لا. والقرآن واضح فيها وهذه هي الطريقة التي نحاج بها هؤلاء مجادلة النصارى الآن من خلال اللي ورد في كتابه. وما تسيبوش علشان يديك شبهات وانت ترد على قوله لا خليك الأول أنا لما أخلص منك الأول ومن اللي موجود عندك أنا أرد عليك. إنما أنت جايب لي كلام الكلام ده وكله بيقول لك زي أحد الإخوة الدكتور محمد بيسألنا قبل يقول لك إن هم بيقولوا إن ما فيش ولا خطأ لعيسى ذكره محمد عند الشفاعة صلى الله عليه وسلم. عيسى قال لست هناك ولم يذكر ذنبا فهذا معناه أنه هو إله. فأنا قلت له لا مجادلة هؤلاء لا تكون من خلال رد بهذا أو مثل شبهات لا. قلت له هات لي دليل نصي عندكم يدل على أن عيسى هو ابن الله أو أنه هو إله. أبدا كل اللي ورد لما تستعرض الأدلة تجد أن مصطلح الابن المقصود به الولاية الخاصة مكان مصطلح الولي شالوا كلمة ولي وحطوا مكانها إيه أو نبي وحطوا مكانها ابن الله بس في وكثير جدا من المواضع. هذا إن دل على شيء فيدل على أن الابن والأب وكذلك الروح القدس هذه أسماء لمخلوقات وليست أسماء للخالق سبحانه وتبارك وتعالى. عسى تكون المسألة الآن في دلالة الاسم على الوصف قد اتضحت. بقي دلالة الوصف على الكمال المطلق نتحدث عنها في المحاضرة القادمة. هل في أسماء أو أسئلة ممكن نرد عليها ولا نكتفي بذلك إن شاء الله؟ الشيخ عادل بقى يقرر هذه المسألة ذات المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول لا يتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.